الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في باب الذكر والدعاء من بلوغ المرام، وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة، رواه الأربعة وصححه الترمذي. ويدل نعم صححه الترمذي وهو حديث صحيح. قال: وله من حديث أنس مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة، وهذا في سنده ابن لهيعة. وهل يشهد له الحديث الأول؟ إذا فسر مخ العبادة بمعنى هو العبادة تعظيما لا بأس، يحسن. ولكن لفظ مخ، قال: أي خالصها، خالص العبادة. فسرت هنا، فسر المخ بخالص العبادة، لأن مخ الشيء خالصه. وإنما كان مخها لأمرين: الأول أنه امتثال لأمر الله تعالى حيث قال: ادعوني. الثاني أن الداعي إذا علم أن نجاح الأمور من الله انقطع عما سواه وأفرده بطلب الحاجات وإنزال الفاقات، وهذا هو مراد الله تعالى من العبادة. لكن اللفظ الثابت يغني عن هذا اللفظ: الدعاء هو العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وصححه ابن حبان والحاكم. أخرجه الترمذي وابن ماجه أيضا، والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود الطيالسي في المسند، وصححه ابن حبان والحاكم. وهو يعني تفرد به عمران بن داور القطان، والراجح أن هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي ضعيف، وقد تفرد بالحديث عمران بن داور القطان. ولكن وإن كان متفرد به فهذا اللفظ يشهد له ما قبله بمعنى الأحاديث السابقة. الحديث يكون ضعيف لذاته، ولكن ضعف ينجبر، والذي يجبره إما متابعات أو إيش؟ شواهد. المتابعات في الأسانيد، رواة تابع الراوي هذا الضعيف يتقوى بذلك. الشواهد أن يكون في معاني الأحاديث. فهل هذا الحديث له ما يشهد له؟ الدعاء هو العبادة كالحج عرفة. فإذا كان بهذا المعنى فهو في الباب إن شاء الله يمشي. عرفتم؟ قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، لا يرد، هذه من المواطن التي لا يرد فيها الدعاء. الدعاء شأنه عظيم، وهناك أسباب لإجابته، جزاك الله خيرا، أسباب كثيرة. وأوقات قد خصت لهذه الأدعية وتكون سبب في إجابة الدعاء، منها بين الأذان والإقامة. ويشهد له أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن بعد أن الدعاء المطلق بين الأذانين، وأيضا الدعاء يوم الجمعة عصر يوم الجمعة على الراجح من أقوال أهل العلم ساعة بعد الجمعة بعد العصر. أما حديث جابر في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فلم يثبت، ضعيف الحديث. ومن أوقات الإجابة الثلث الباقي من الليل، ينزل ربنا تبارك وتعالى ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، ينادي ربنا عز وجل. فهناك أوقات لإجابة الدعاء، منها هذه المواطن. قال: وعن سلمان رضي الله عنه قال أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. في لفظ حي، إن الله حي كريم، حي ستير كريم، ستير. نبه الشيخ العثيمين والشيخ محمد علي آدم الأثيوبي أن اللفظ الصحيح في النطق أن نطق ستير هكذا، هذا هو الصحيح على وزن فعيل. أما ستير فلم يأتي ضبطه هكذا. يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. قال هنا في التعليق: وصفه تعالى بالحياء يحمل على ما يليق بجلاله وكبريائه كسائر صفاته نؤمن بها ولا نكيفها. وهذا الإمام الصنعاني يقول بقول السلف الآن والحمد لله، ولا يقال إنه مجاز وتطلب له العلاقات، هذا مذهب أئمة الحديث والصحابة وغيرهم. إذن الصنعاني في الصفات على مذهب السلف، تأكلون هذا الموطن وتثبتوا أن الصنعاني على مذهب السلف في صفات الرحمن. وتطلب له، نعم، وصفرا بكسر الصاد المهملة وسكون الفاء خالية. وفي الحديث دلالة على استحباب رفع اليدين في الدعاء. ولهذا الأصل أنك في الدعاء المطلق ترفع يديك. المواطن التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها ولم يرفع يديه فيها لا ترفع. هذا هو والله أعلم الأصل في هذه المسألة. متى ترفع يديك؟ في الدعاء المطلق. أما المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه أنه رفع يديه فلا ترفع. والأحاديث فيه كثيرة. وأما حديث أنس لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فالمراد به المبالغة في الرفع. كان يرفع صلى الله عليه وسلم هكذا فيه حتى يبلغ إلى حد الابتهال، فيظن الظان فيجعل ظهور كفيه إلى الأعلى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وأنه نعم، فالمراد به المبالغة في الرفع أنه لم يفعله إلا في الاستسقاء. وأحاديث رفعه صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء أفردها الحافظ المنذري في جزء، وذكرها النووي في شرح المهذب الذي هو المجموع، ذكر أكثر من 20 حديث يقول، وغيره من حديث ابن عباس: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستسقاء أن تشير بإصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وهو موقوف. وأما مسح اليدين بعد الدعاء فورد فيه الحديث الآتي. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه، أخرجه الترمذي وله شواهد منها. حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أبي داود وغيره ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن. هكذا قال الحافظ ابن حجر، وهكذا قال السخاوي رحمه الله وهو تلميذ الحافظ ابن حجر كما في الأسئلة له سئل عن هذا. وتعقب العز بن عبد السلام السخاوي، تعقب العز بن عبد السلام لما قال إن المسح على الوجه بعد الدعاء بدعة، تعقبه بالأحاديث هذه الواردة، فقد ورد في حديث عمر وحديث ابن عباس وحديث السائب بن يزيد، وكلها لم تصح، كل الأحاديث ثلاثة الأحاديث لم تصح. فحديث عمر هذا فيه تفرد به حماد بن عيسى الجهني وهو ضعيف، وأنكر هذا الحديث أبو زرعة فقال هذا حديث منكر خفا لا يكون له أصل، وهكذا قال ابن معين حديث منكر، وضعفه غير واحد كالعراقي في المغني عن حمل الأسفار وغير واحد من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث، والبيهقي كذلك ضعفه، فجمع من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث. وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله، وقال إن هذه الأحاديث لا يشد بعضها بعضا فإن الضعف فيها شديد. فحديث عبد الله بن عباس فيه مسلسل بالمجاهيل، وفي بعض طرقه عند ابن ماجه وغيره، عند أبي داود فيه من لم يسمى وفيه مجاهيل، وعند ابن ماجه وغيره الذي هو حديث ابن عباس فيه رجل متروك، وهكذا حديث السائب بن يزيد. فالحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن بعض السلف. عبد الرزاق يروي زهري روى ذلك أيضا مرسلا، ومراسيله من أوهى المراسيل، لكن قال عبد الرزاق ورأيت معمرا يفعله وأنا أفعله، وجاء عن الحسن رضي الله عنه الحسن بن البصري أنه يفعله، ولذلك قال البيهقي في الصلاة لا يشرع لأنه لم يأتي في الشفيع في القنوت، وإن فعله خارج الصلاة في دعاء خارج الصلاة لفعل بعض السلف، يعني لعله سهل في ذلك لفعل بعض السلف. والشاهد أن هذا الحديث كما رأيتم مختلف فيه. فهل نقول بدعة؟ من حسنه ما نستطيع نقول بدعة، والله أعلم، لأن من أهل العلم من حسن هذا الحديث. الشيخ الألباني ما كثى برهة من الزمن يعمل به على حكم الحافظ، ثم لما خرج أحاديث منار السبيل في إرواء الغليل، كتاب إرواء الغليل، قال درسته دراسة وافية فرأيت أن هذا الحديث مما لا يتقوى بهذه المتابعات والشواهد، وأن الضعف فيها شديد، فلذلك لم يأخذ بها الإمام الألباني رحمه الله، لم يأخذ بهذا، فلم يقل بسنية هذا. والحديث كما رأيتم هذا خلاصته أنه لا يشرع. قال الصنعاني فيه دليل على مشروعية مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، قيل وكأن المناسبة أنه تعالى لما كان لا يردهما صفرا فكأن الرحمة أصابتهما فناسب إفاضة ذلك على الوجه الذي هو أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم جبت خيرات ما شاء الله عليكم، روح اللي يجيب عاده كل يوم كذا. في تنبيه ما ادري اين نبه الصنعاني، تنبيه هنا ما ادري فين قراته. نعم، عند حديث الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة يقول الصنعاني رحمه الله قال: وأما هذه الهيئة التي يفعلها الناس في الدعاء بعد السلام من الصلاة بأن يبقى الإمام مستقبل القبلة والمؤتمون خلفه يدعون. عرفتم الصورة؟ الهيئة كيف يسلم الإمام ويبقى مستقبل القبلة والناس خلفه مستقبلين للقبلة. قال ابن القيم: لم يكن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه في حديث صحيح ولا حسن. وقد وردت أحاديث في الدعاء بعد الصلاة معروفة، وورد التسبيح والتحميد والتكبير كما سلف في الأذكار بعد الصلاة. وهكذا رفع اليدين بعد الصلوات ما حكمها؟ بدعة. يسلم بعد الصلاة المفروضات ويرفع يديه للدعاء، سواء كان الدعاء من الإمام والمأمومين جماعيا هذا بدعة لا شك فيه، أو الإمام على حدة والمأمومون على حدة فلا يرفع، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديهم بعد صلاة الصلوات بعد صلاة الفريضة. نعم صلاة النافلة إذا كان وحده وأحيانا يرفع يديه بعد الصلاة هذا لا كلام فيه، لا بأس به، لكن أن يلتزم ذلك بعد صلاة الفريضة، وهذا دائما كما يفعل كثير من الناس في المساجد الآن، والأحناف كذلك، وكذلك بعض الشافعية يفعلونه، فهذا مما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، إنما أدعية. الدعاء الذي في أدبار الصلوات من أهل العلم من يقول تقال بعد الصلاة بعد السلام، ومن أهل العلم من فصل قال لا، ما كان من قبيل الدعاء والطلب فهو داخل الصلاة، وما كان من قبيل الأذكار فهو خارج الصلاة. ومن ذهب إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا من حيث الدعاء، لكن الكلام على إيش؟ على رفع اليدين، فهو رفع اليدين لم يثبتنا، فتخصيص هذا الموضع برفع اليدين بدعة، وقد صرح جمع من أهل العلم بهذا والله أعلم. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. الحافظ بن حجر له رسالة في هذا الحديث، خرج على تحسينه. الحافظ بن حجر له رسالة مطبوعة موجودة عندي، قرأتها وفيها فوائد حديثية، لا تستغنوا بهذه الرسائل هذه الصغيرة للحافظ بن حجر، للسخاوي أو قبلهم أو بعدهم، لا تستهينوا بها، تجدون فيها فوائد رسائل العلائي، رسائل ابن عبد الهاد، ابن القيم، الرسائل المفردة هذه الحديثية افرحوا بها واستغلوها، اشتروها واقتنوها وخرجوا فوائدها، تجدون تطبيقات عملية فريدة لبعض الأحاديث. قال: المراد أحقهم بالشفاعة. وهذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، طيب، ولكن كما سمعتم الحافظ بن حجر، أنا ما درست دراسة خاصة، إنما قرأت بحث الحافظ بن حجر رحمه الله. قال: مراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من منزلته في الجنة. وأحق الناس بهذا من؟ أهل الحديث، والله هم الذين يكثرون من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. المراد أحقهم بالشفاعة أو القرب من منزلته في الجنة، وفي فضيلة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم قد تقدمت قريبا، ولو أضاف هذا الحديث إلى ما سلف لكان أوفق الحديث. عندكم الحديث؟ لكان أوفق، خلاص على زيادة، حط بين قوسين قال زيادة من ألف، ما شاء الله. نكمل يا أبا أنس ولا نخليه لما الدرس الجاي؟ بارك الله. أنت كم باقي لك؟ إذا نخليه الدرسين. نسأل الله أن يفقهني وإياكم في دينه، ويرزقنا العمل بما نعلم والإخلاص في ذلك، وإلى كتاب صحيح الإمام مسلم.